بالشي دخل قوية عزيزة دخل قوية وقتك بريد ومقك قالوا لأنا مهما يعدي عمري اللي لما تتوب عليك إحنا الشكل مناش ناجة ما تلمهاش في التعلوكة أنت عم اسم المبلغة الكل يصلع عشان بالشي الكل يصلع عشان بالشي صبح صباح يا عمي تتعب نفسك